أول الكتاب الذي اصطفينا للعباد فمنهم ظالم لنفسه فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ذلك هو الفضل الكبير الفضل الكبير أننا الفضل الكبير أننا جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من لله الذي إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله ولا يمسنا فيها لغوب. صدق الله العظيم. الله يرضى عنك، ربنا يرضى عنك. صدقت ربنا. إن كنت ذا قدر تنوع فأنت وقال الدنيا سواء، ومن نزل نفسها حسن المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق القضاء، دع الأيام تمر كل حين فما يغني عن الموت دواء. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، تلاوة القرآن المبارك سعدنا بها واستمتعنا بها، تلاها علينا قارئ إذاعات جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بغداد مركز زرقاء زرقاء محافظة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن. كبرات صوت الكبرى والإمارة حسن هو أخرى مخاطر الفراشة الكبرى وقصر ضيافة المنظر والمتنطر والخطة المتميزة أولاد إدارة الشباب. وطن إخوة الإيمان والإسلام، معنا أيضا قارئ هذه الليلة فضيلة القارئ الشيخ